بالماس بالماس بالماس بالماس بالماس بالماس أنا متهيألي بالماس تتقلي وأنا متهيألي بالماس تتقلي وبعمري كمان روحي وعقلي انا متهيألي بالمسد التقلي انا متهيألي بالمسد التقلي وبعمري كمان وبروحي وعقلي انا متهيألي الليل ده نهار والبدر خدود والرمشة وطار والعين بتقول ده مفيش أسرار والعين بتقول ده مفيش أسرار دلوني يا ناس أنا قلبي احتار أنا قلبي احتار بعمري كمان وبروحي وعقلي أنا متهيألي الكون موال والقلب حروف لهواك حبك يا جميل دايما عالبال انده تلاقيني جنبك في الحال جنبك في الحال حبك يا جميل دايما عالبال حبك يا جميل دايما عالبال انده تلاقيني جنبك في الحال جنبك في الحال بعمري كمان وبروحي وعقلي أنا متهيألي بالمسد التقلي أنا متهيألي بالمسد التقلي وبعمري كمان وبروحي وعقلي أنا متهيألي الليل ده نهار والبدر خدود والرمشة وطار أنا متهيألي الليل ده نهار والبدر خدود والرمشة وطار والعين بتقول ده مفيش أسرار والعين بتقول ده مفيش أسرار